تفسير الآية 10 من سورة مريم يقول تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. أي قال زكريا صلى الله عليه وسلم داعيا سائلا الله تعالى معرفة وقت بدء هذه البشرى السعيدة: يا رب اجعل لي علامة ودلالة أستدل بها على حدوثها وحصول الحمل ووجود الولد، لكي أزداد سرورا واطمئنانا وشكرا. قال له: علامتك ألا تستطيع تكليم الناس لمدة 3 ليال بأيامها حال كونك سويا، أي مع أنك تكون خلالها سوي الخلق سليم الحواس واللسان، ليس بك مرض يمنعك من كلامهم، ولكنك ممنوع من الكلام بقدرتنا على سبيل خرق العادة، إلا تكليمهم بالإشارة إليهم بيديك ورأسك، كما ذكر في الآية 41 من سورة آل عمران، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. وإلا ذكرك لي فإنك ستستطيع، وهذا من علامات قدرتي على كل شيء، حيث لا يمكنك الكلام إلا بالذكر. لقد طلب زكريا من الله تعالى أن يبين له كيف ستتحقق هذه المعجزة المسعدة، وهذا قطعا ليس إنكارا منه صلى الله عليه وسلم وهو رسول كريم، لأن سؤاله عن الكيفية لا عن أصل القضية، وفيه شفاء لنهم طلب العلم والوصول لأعماق الحقائق للاستفادة منها والسعادة بها، وهو الأمر الذي يوافق العقل المفطور أي المخلوق أصلا على ذلك ليسعد في حياته، والذي أحسن استخدامه زكريا صلى الله عليه وسلم وكل الرسل الكرام وكل مسلم اقتدى وتشبه بهم. فهذا الطلب هو مثل طلب إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. برجاء مراجعة هذه الآية الكريمة لتكتمل المعاني.